نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس 38 من دروس علم مصطلح الحديث، وذلك من كتاب الباعث الحثيث. ولا زال الكلام في من يقبل قوله أو روايته في الجرح والتعديل، وهو نوع طويل الذيل متوسع أو واسع الفروع متوسع الأطراف. قال المصنف رحمه الله: مسألة، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية هذه هي المسألة التي سيتكلم حولها المؤلف ويأتي بأقوال أهل العلم في ذلك ويحررها. عالم ما حدث تلميذا له بحديث، ثم سئل عن ذلك الحديث الذي هو من حديثه فأنكر وقال: أنا لم أحدث. فهاهنا اختلف أهل العلم في إنكار هذا الشيخ حديثه أو حديثه الذي هو حدث به تلميذا له أو تلاميذ. قال المؤلف: فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه، لا تقبل رواية التلميذ عن الشيخ، لأن الشيخ أنكر قال: أنا لم أحدث ذلك التلميذ. فمن أجل هذا الإنكار ترد رواية التلميذ. هذا قول من؟ قول ابن الصلاح. فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره. إذن القول الأول هو قول ابن الصلاح، وهو عدم القبول والرد. قال: ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه. طيب، هذا التلميذ روى عن هذا الشيخ 10 أحاديث، وهذا الشيخ أنكر حديثا معينا من هذه 10 وقال: لم أحدث به هذا التلميذ. فهل هذا يقدح بتلك الأحاديث 9 التي رواها ذلك التلميذ عن شيخه؟ الصواب أنه لا يقدح. لماذا؟ لأن النفي كان منصبا حول رواية واحدة وحول حديث واحد. قال: بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فلم ينكر وإنما نفى المعرفة، فقد يحمل هذا على النسيان. إذن الإنكار المطلق بقول ابن الصلاح، وأكرر بقول ابن الصلاح لأنه ستأتي مناقشة، الإنكار مطلقا يرد بقول ابن الصلاح. ولكن إذا كان ثمة نفي للعلم أو للمعرفة، فقال أو المحدث أو الشيخ: أنا لا أعرف هذا من سماعي، فهذا حينئذ فإنه تقبل روايته عنه، قال: وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، النسيان يعني هنا تفريق، أستطيع أن أقول إنه تفريق صوري، فهذا الراوي أو هذا التلميذ إذا كان ثقة ويقول حدثني الشيخ ونفى الشيخ فإن إنكاره أو نفي معرفته أو نسيانه قال أنا لا أذكر حدثت أم لم أحدث، أنا أعتقد أن الثلاثة نابعة من معنى واحد وهو النسيان، وهو النسيان. قال وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، فإن الجمهور يقبلونه. ورده بعض الحنفية، ورده بعض الحنفية. الآن يأتي المؤلف بأمثلة، يأتي بأمثلة على هذا القبول، فيقول في حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج وواحد أهل الحديث في تلك العصور الأولى فلقيت الزهرية فسألته عن الزهري يحدث سليمان بن موسى، سليمان بن موسى، وسليمان بن موسى يقول حدثني الزهري. فلما سمع ابن جريج هذا الإسناد بهذا الحديث قال له ما هو الحديث أو سأله عن هذه الرواية، فلقيت الزهرية فسألته عنه فلم يعرفه مع أنه من حديثه. قال وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، أصابه شيء معين فنسي أنه حدث ربيعة بهذا الحديث، فكان يقول حدثني ربيعة عني. وهذا مثل يا إخواني من دقة أهل الحديث، هو يستطيع أن يثق بربيعة وهو ثقة فيقول قال ربيعة كذا وكذا، أو يثبت روايته الأولى التي يرويها ربيعة عنه، لكنه طالما إن كان ناسيا فلا ينبغي له أن يجزم بشيء هو ناسي له، فجعل الذمة موكولة ومرتبطة بمن؟ بتلميذه ربيعة، فقال حدثني ربيعة عني عن فلان عن سهيل بن صالح إلى آخره، عن أبي هريرة. إذن هذا هو المنهج الدقيق عند أهل العلم، أنهم كانوا يأتون بالأمور على وجهها رحمهم الله تعالى. هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر يبين أن في النسخة الأصلية كان هناك خطأ، وأن الصواب ربيعة عن سهيل وليس ربيعة ابن سهيل إلى آخره، فصححه. وربيعة هذا هو فقيه كبير وإمام جليل اسمه أو معروف لقب بربيعة الرعي، وكان من شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال قلت هذا أولى بالقبول من الأول. من الذي يقول؟ الإمام ابن كثير. هذا أولى بالقبول من الأول، وهو أن يقول حدثني فلان عني، طالما أنه قبل أصل الرواية، أن يقول حدثني فلان عني حتى ماذا؟ حتى يأتي بالأمور على وجهها، لا أن يبتقى الرواية كما هي منقولة ولو نسي هذا الناس أو هذا الشيخ، لا، وإنما يقول حدثني فلان عني حتى يأتي بالأمور على وجهها وحتى يضبط روايته تماما. قال وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. وهذا الكتاب أيها الإخوة في الحقيقة لا يعلم عنه خبر، وإن كان قد اختصره أو لخصه السيوطي في رسالة صغيرة سماها تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهي مطبوعة. هنا تعليق طويل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا فنفاه المروي عنه، من المروي عنه؟ هو الشيخ، وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث بأن قال ما رويته، هنا جزم ما رويته، أو كذب علي، أو كذب علي، ممكن تقول كذب علي، كذب علي، أو كذب علي أي هذا الراوي التلميذ أو نحو ذلك، وجب رده في الأصح ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي. أقول قوله كذب علي هذا في الحقيقة لا يقبل. لماذا؟ أنت لم تحدثه إلا لمعرفتك في الغالب إلا بأنه ثقة، والبحث هنا في رواية الثقة عن هذا الشيخ، حيث يقول الشيخ أنا سأتذكر أو لا أتذكر، فالمسألة لا تعدو النسيان وعدمه، لا تعدو التذكر ونقيضه. أما أن نقول إنه كذب لمجرد أني لم أجزم بالسماع أو لم أتذكر هذه، فهذا يعني خطأ، فهذا خطأ. قال وجب رده في الأصح ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه. هذا يقال في الموضع الذي يكون فيه جزم، يكون فيه جزم مناف للشك. إذا كان هذا الراوي المحدث جزم يقينا لا شك فيه، فهذا حينئذ يحمل على أن ذلك التلميذ أخطأ في الرواية أو هو الواهم، طالما أن الشيخ جازم جزما تاما كاملا في نفيه هذا السماع. لكن لا يقال هذا كذب فيكذب تلميذه، هذا لا يقال، إلا إذا كان تلميذه أصلا من الكذبة أو من الوضاعين أو من المتروكين والمتهمين، فهذا حينئذ البحث معه مختلف. قال ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه، بمعنى كما قلنا أنه لو روى 10 أحاديث وقد كان النفي لحديث واحد منها، فإن هذا الحديث المنفي لا يأتي أو لا ينقض الأحاديث الباقية، لا ينقض الأحاديث الباقية فلا تنقضه. قال ولا يثبت جرحه، لأنه روى شيئا لم يقر به الشيخ، هذا لا يجرحه. فالمشكلة ليست عنده ولكن المشكلة في النافي، ولكن هذا الكلام نؤكد أنه في من كان أصلا ثقة، في من كان أصلا ثقة. قال ولا يثبت جرحه، قال في التدريب أي السيوطي في تدريب الراوي، لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه لذلك، لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه ذلك، وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر فتساقط. هو لما يثبت أن هذه روايته عن شيخه، كأنما يقول أنت كيف تنفي شيء قائم، ولما ذاك يقول لا أنا ما حدثته، فكأنما يقول له كيف تثبت شيء غير موجود. فلما كان كل منهما متهما للآخر واعترضت الحجتان والتهمتان تساقطتا، حينئذ سقط الاتهام الأول وسقط الاتهام الثاني، وإن كان كلا الاتهامين هما من باب لازم القول ومن باب ما يترتب على القول، وليس هو اتهاما صريحا، وليس هو اتهاما صريحا، فهذه نقطة مهمة ينبغي أن نتذكرها. قال فإن هذا الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول، فهو مقبول، طالما أن فإذا عاد الشيخ وحدث بالرواية فحينئذ تقبل، أو جاء آخر فحدث عن نفس الشيخ الرواية نفسها، فهذا كأنه يقول فعلا أنت نسيت بدليل أنك حدثت رويا آخر، إذن هذا جاء متابعا لذلك الأول الذي قال له الشيخ أنا لم أحدث، فحينئذ فهو مقبول. قال صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما. نعم. قال وهذا الذي رجحه، قلنا أن القاضي أبو بكر هو من يتذكر الباقلاني. نعم، القاضي أبو بكر إذا أطلقت يراد بها القاضي الباقلاني. نعم. وهذا الذي رجحه، لا أراه أو لا أراه، لا أظنه راجحا، هذا الذي رجحه لا أراه راجحا، بل الراجح قبول الحديث مطلقا. كلام من؟ كلام وتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. إذ إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت. والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية. والمثبت مقدم على النافي. والمثبت مقدم على النافي. أنا أثبتت روايتي عنك. أنت تنسى. وأنا ثقة لا قادح في روايتي. فالأصل قبول روايتي. لماذا؟ لأنني مثبت وأنت نافي وأنا ثقة. والنفي ليس بعلم. أنت قد تنسى. أما أنا إثباتي فلا يأتي من فراغ. ومع ثقتي فلا بد أن يكون المثبت هو المتقدم أو هو المقدم. قال وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو. وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما بذلك أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه وهو في الحالين ساه ناس. وهو في الحالين ساه ناس. قال وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء واختاره السمعاني وعزاه الشاشي الشافعي. وعزاه الشاشي يبدو لي أن هذا ستكون للشافعي. وعزاه الشاشي للشافعي ولا نقول عزاه الشاشي الشافعي. وحكى الهندي الإجماع عليه كما نقل ذلك السيوطي في التدريس. ثم قال ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس. ثم قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال لم أحدثك. قال عمرو قد حدثتني. قال الشافعي كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. كأنه نسيه لأنه نسى. قال لا لم أحدث. كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. وعمر بن دينار الراوي عن أبي معبد ثقة كبير من ثقات الرواة من أئمة المسلمين. نعم. قال وأما إذا لم ينفي الشيخ الحديث قبلها. قال والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة. قال وأما إذا لم ينفي الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقة به بل نفيه فقط بأن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فإنه أولى بالقبول ولا يرد بذلك وجاز العمل به على الصحيح وهو قول الجمهور من أهل العلم من أهل الحديث والفقه والكلام خلافا لبعض الحنفية. إذن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يأتي للمسألة بما قد صدرنا به القول ابتداء أن النافي ما لو قال أنا أنكر هذا أو قال لا أعرفه أو قال نسيت هو في الحقيقة طالما أن المثبت ثقة في نفسه وهو التلميذ فإن هذا كله لا يعدو عن أن يكون سهوا أو نسيانا لأن المثبت مقدم على النافي. قال ومثال ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح. هنا عن سهيل بن صالح الصواب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال فذكرت ذلك لسهيل فقال حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه. حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه. إذن هو لو قال كذب ربيعة أو لو نفى هذا لكان في ذلك تكذيب لربيعة. لكن قال أنا حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته بهذا الحديث أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وهو الدراوردي وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه أي عن نفسه عن أبيه، كما قلنا كان يقول حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي كذا وكذا، فكان يثبت تحديثه مرتين، كان يثبت تحديثه مرتين لأنه نسي في المرة الأولى، فلما ذكر أراد أن لا يتقول على نفسه وأن لا يتقول على العلم، فأثبت تحديثه في المرة الأولى، ولكن بصورة أن المثبت لها ليس هو إنما هو تلميذه، فقال حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي هريرة إلى آخر الحديث. قال ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة، قال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك كيف لا تعرفه، فقال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. الله أكبر، هذه دقة أهل العلم، وهذه أمانتهم، وهذا إنصافهم، وهذا تخلقهم الرفيع بأخلاق العلم وأدابه ورفعة درجة أهله في أن لا يثبتوا أي شيء إلا بقواعده وضوابطه، وأنهم كانوا ذوي ثقة وكان يثق بعضهم ببعض. قال له أنا لا أعرفه، قال ربيعة حدثني عنك، قال إن كان كما تقول إن كان ربيعة أخبره فحدث به عن ربيعة عني، ما قال فحدث به عني وما قال يعني هنا أيضا نقطة أخرى خطرت في البال الآن، لو كان أراد أن يثبت أصل الرواية فقال طالما أنه أنا حدثت ربيعة فأنت لماذا تأتي بالوسائط تنقل عن ربيعة، فأنا أحدثك مباشرة، لكن هو حتى في هذه اللحظة غير متثبت، فقال إن كان ربيعة أخبرك فحدث به عن ربيعة أني حدثته بذلك، فوثق به ولكن ضمن القيد الأساسي الذي جاء فيه أن ربيعة هو التلميذ لهذا الشيخ وأنه أثبت به هذه الرواية. قال نقله في التدريب، قال ابن الصلاح في علوم الحديث وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا، وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونفي، كتاب مستقل للخطيب كما ذكر أو كما أشار المؤلف ابن كثير فوق للخطيب لكتاب عنوان أخبار من حدث ونفي، وذكرنا أن السيوطي اختصر في رسالة لطيفة صغيرة طبعت بعنوان تذكرة المؤتسي في من حدث ونفي. قال مسألة ومن أخذ على التحديث أجرته هل تقبل روايته أم لا؟ مسألة جديدة غير المسألة الأولى، من أخذ على التحديث أجرة، بعض العلماء كان لا يحدث إلا بأجرة شديد حاجته وفاقته، هل تقبل رواته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، كيف هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يأخذ عليه مال؟ كيف يأخذ عليه أجرة؟ وهو لا كما أنه كما يروى عن بعض السلف علم مجانا كما علمت مجانا، هذه مجالس أهل العلم وهذه حلقاتهم، كما أنك تعلمت مجانا فلست تعلم مجانا، لكن هذا كلام فيه بحث. قال وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين أو لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. أقول من هذا كله يظهر أن هناك تفصيلا، بمعنى أن من كان مكتفيا بماله غنيا هو مع عياله لا يجوز له أن يأخذ، لأن هذا خرم للمروءة. أما من كان ضيق الحال، فقير المال، كثير العيال، واحتاج لشيء من هذا، فإنه يأخذ بالمقدار الذي يكفي به نفسه، بالمقدار الذي يكفي به نفسه. وهذا يظهر في ما أفتى به أبو إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي إمام كبير من أئمة العلم. من يعرف كتابا من أشهر كتب أبي إسحاق الشيرازي؟ المجموع شرح المهذب، المجموع للنووي المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، المهذب الذي شرحه الإمام النووي في المجموع، المهذب لمن؟ لأبي إسحاق الشيرازي، وهو مطبوع في مجلدين. نعم. فكانت فتية أبو إسحاق الشيرازي بأخذ الأجرة لأبي الحسين بن النقور بسبب ماذا؟ لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. إذن أصابته فاقة، أصابته حاجة جعلته ماذا؟ جعلته يقبل الأجرة أو أخذ المال مقابل التحديث. لكن بالاستدلال كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، هذا استدلال خطأ. نقف عنده لحظة. لقد ورد صنفان من الأحاديث في أخذ الأجرة على القرآن. انتبهوا، لا أقول كما قال المؤلف على تعليم القرآن، أقول لأنه قال كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، ثم استدل عليه بماذا؟ بحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن استدل على التعليم بهذا. أنا أقول وسع الدائرة، أقول أخذ الأجرة على القرآن، لا أقول على تعليم القرآن، ورد فيها صنفان من الأحاديث. الصنف الأول هذا، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والصنف الثاني أن رجلا علم بعض الناس شيئا من القرآن فأعطي قوسا مقابل تعليمه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن تقلد قوسا من نار يوم القيامة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كيف نفهم هذين الحديثين؟ الحديث الأول، الحديث الثاني نبدأ به، واضح أنه في إيش؟ في التعليم. وجاء الحظ عليه، الحظ على المنع منه بهذا الترهيب الشديد بأن يقلد فاعل ذلك قوسا من نار. بينما الحديث الثاني إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا الحديث وارد في ماذا؟ هل ورد في التعليم؟ لا، هو وارد في الرقية، وارد في الرقية. فعندما رقى رجل آخر من الصحابة، كلاهما من الصحابة، عندما رقاه بالفاتحة وبشيء من القرآن أعطي أجرا، فلم تطب نفسه إلا بأن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن التفصيل ذو وجهين اثنين. أما الوجه الأول فهو أن أخذ الأجرة على التعليم بالنسبة للقرآن، نؤكد، فهذا لا يجوز، ودليله فيما ذكرناه. وأما أخذ الأجرة على الرقية لأنها تحتاج إلى جهد وما شابه ذلك، وهي ليست مجرد تعليم، فهذا كالتطبيب، فهذا يؤخذ عليه أجرة، والحديثان في ذلك واضحان. وأما مسألة الأجرة على التحديث فهذا حالها أن من كان محتاجا جاز له ذلك التفصيل، ومن لم يكن محتاجا لا يجوز له ذلك. وهنا لا فائدة، وهي أن بعض أهل العلم كان يأخذ أجرة على التحديث، ولكن هذه الأجرة نوعها غريب. هذه الأجرة كما يقال أجرة معنوية، بمعنى أنه لا يحدث، ما كان يحدث أيا من تلاميذه إلا إذا بات هذا التلميذ على بيته ليلة، على باب بيته. إذا بات ليلة كاملة عرف أنه طالب حديث، وأنه من أهل الحديث، وأنه حريص على العلم. فحينئذ بعد بيتوتته كان يحدثه بأحاديثه بجزء كامل، يعني جزء يعني رسالة صغيرة، كتاب فيه نحو 20 ورقة، نحو 20 ورقة تقريبا، قد يكون 100 حديث أو أقل أو أكثر. فكان يحدثه بعد بيتوتته، لذلك سمي هذا الجزء الذي كان يبيت المؤلف وهذا الشيخ تلاميذه حتى يسمعهم إياه سمي جزء البيتوتة، وهو مطبوع الآن بعنوان جزء البيتوتة. إيش معنى كلمة البيتوتة؟ أنهم كانوا يبيتون على باب داره قبل أن يحدثهم. نعم. هنا مسألة، وهي مسألة في الحقيقة يعني كما يقال قد تكون واسعة جدا، وهي بحاجة إلى تفصيلات كبيرة، لكن المؤلف رحمه الله قد اختصر القول فيها ونحن نمشي على سننه في ذلك. قال مسألة، قال الخطيب البغدادي أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. أعلاها ثقة، حجة، وإن كان بعض أهل العلم يقول يفصل أو يأتي بألفاظ أخرى يقول أو أعلى العبارات ثقة ثقة، ثبت ثبت، فيه تكرير الكلمة، والتكرير يفيد إلى إيش؟ إلى التوكيد، إلى التوكيد، يفيد التوكيد. وبعضهم قال أو أعلى العبارات ما جاء على صيغة أفعل التفضيل، أو ثق الناس، أثبت الناس، أو ثق الناس كذا، هذه تفيد أيضا إيه؟ أعلى درجات التوثيق. وما أدناها أن يقال كذاب، قال حقا أدناها وأردأها، وأردأها لماذا؟ لأنها صيغة مبالغة من الكذب، لم يقل كذب أو يكذب أو متهم أو اتهموه أو رموه، وإنما قال كذاب، فهي صيغة مبالغة من الكذب. والكذابون كثيرون في التاريخ الإسلامي، ولكن ولله الحمد قد كشف أمرهم ولو طال دهرهم، يكشف أمرهم ولو طال دهرهم، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل للدين حملة عدولة ينتون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، والكذابون من أشد المبطلين انتحالا للحق. لذلك كان إفرادهم بالذكر في صفة حملة العلم وفي وظيفتهم مهما جدا، يشير إلى هذا الأصل المهم في الشرع. قال قلت، ابن كثير يقول قلت، وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، بين أوثق الناس ثقة وأردأهم وهو الكذاب درجات كثيرة وكثيرة جدا، وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. ما معنى ينبغي التوقيف عليها؟ يعني يجب أن نقف بها عند أصحابها ولا نتعداهم، كما ذكرنا في مصطلح ماذا؟ مصطلح مقبول عند ابن حجر. قلنا كلمة مقبول عند ابن حجر فتختلف عن كلمة مقبول عند غيره من المحدثين وبخاصة المتقدمين، عندما كانوا يقولون مقبول يعني أنه حسن الحديث، لكن ابن حجر لما يقول مقبول فإنه يعني أنه ضعيف. كيف نعرف أن هذا الصلاح؟ هذا نعرفه أنه الصلاح بتنصيص رحمك الله، بتنصيص أهلي، بتنصيص ذلك العالم على هذا الكلام، أو باستقراء أهل العلم لعباراته واصطلاحه واصطلاحاته، ثم ذكرهم لذلك، بتنصيصه أو باستقرائهم وذكرهم. نعم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل، فجعلها 12 مرتبة. هذا خطأ لغوي، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يصعب على أمثالنا أن يقول فيه خطأ لغوي، فنقول خطأ مطبعي. فجعلها 12 مرتبة، لأن هذه ينبغي أن تكون متساوية، 12 مرتبة. الأولى الصحابة، الثانية من أكد مدحه بأفعال كأوثق الناس أو بتكرار الصفة لفظا كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ. ثالثا من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت. رابعا من قصر أو قصر عن من قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. خامسا من قصر أو قصر عن ذلك قليلا كصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرى ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم. ثالثا من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بمقبول حيث تاب وإلا فلين الحديث. سابعا من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ويشار إليه بمستور أو مجهول الحال. إذا بعض الناس يرى من كلام الحافظ في التقرير أنه يفرق بين مستور ومجهول الحال، وفي الحقيقة هذا التفريق من باب التفنن في اللفظ، وإلا فهذا هو نص الحافظ بين أيديكم ماذا يقول يجعلهما مرتبة واحدة. ثامنا من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين والإشارة إليه ضعيف كتوثيق مثلا ابن حبان كتوثيق العجلي. نرى كثيرا وهذا من خلال التتبع والاستقراء لتقريب التهذيب، نرى كثيرا الحافظ بن حجر يقول عن راوي مستور أو مقبول أو مجهول، هذه الثلاثة. ثم ننظر في تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال أو الكمال فنرى أنهم يقولون فيه وثقه ابن حبان. كيف يقول مجهول وأنه في الأصل عنده وثقه ابن حبان؟ قالوا لأن ابن حبان يوثق المجاهيل، لأن ابن حبان يوثق المجاهيل، فحينئذ لا يقبل توثيقه مطلقا. أيضا لاحظت أمرا آخر، أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لا يتكلم في التقريب عن المجرحين والمعدلين، فلا يقول مثلا في راوي معين وثقه ابن معين أو وثقه أحمد أو وثقه أبو حاتم، وإنما يقول ثقة يوفي رأيه هو، إلا في من وثقهم العجلي. فقد رأينا بالتتبع أنه يقول فلان وثقه العجلي، ما يقول كعادته ثقة، وما يقول كحال ابن حبان مجهول فيهدر، وإنما يأتي بين فيقول وثقه العجلي، كأنه يقول أنا أبين لكم أن هذا التوثيق من العجلي، فأنا أظهرت لكم من وثقه، فإن شئتم اقبلوه وإن شئتم ردوه. وظهر لنا بالتتبع أيضا، وهذا مما استفدناه من شيخنا حفظه الله، أن العجلية متساهل في التوثيق كابن حبان سواء بسواء، أن العجلية متساهل في التوثيق كابن حبان سواء بسواء، بل قد ألحق بهم بعض أهل العلم ثالثا وهو ابن شاهين، ولكن نحن كلامنا في الثلاثة في هؤلاء في من تفردوا هم بتوثيقهم، أما إذا كانوا متابعين لبعض أهل العلم الأتباع كالبخاري ويحيى وابن المديني وابن أبي حاتم وابي زرعة وهؤلاء فهذا حينئذ يكون مقبولا، بل قد يكون فيه شد لأجل هذا التوثيق بانضمام توثيق العجلي أو أبي أو ابن حبان لهما أو للراوي هذا. قال تاسعا من لم يروي عنه واحد، من لم يروي عنه إلا واحد، فقط هنا إلا موجودة عندكم أم محذوفة؟ نعم محذوفة. من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول، قد يقول قائل ما الفرق بين هذا وما قبله؟ أقول بين هذا وبين السابع، أقول الفرق واضح، العلماء يفرقون بين مجهول الحال ومجهول العين، وقد ذكرنا لكم هذا من قبل. مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد، مجهول الحال هو من روى عنه اثنان فأكثر. ويشترك المجهولان هذان مجهول العين ومجهول الحال بماذا يشتركان؟ بأنهما لم يوثقا من معتبر ولم يرد فيهما توثيق، هذا أولا. الأمر الثاني، هل روايتهما التي نحن نضعفها شديدة الضعف أم خفيفة الضعف؟ قد ذكرنا أن روايتهما خفيفة الضعف، فمن كان مجهول الحال أو مجهول العين وجاء ما يعضده ويقويه ويشد من أجره فنحن نقبل روايته ونثبتها. نعم. قال عاشرا من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح ويقال فيه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. التسع درجات التي قبل هذه تقسم قسمين، القسم الأول قسم الثقات والقسم الثاني قسم الضعاف. قسم الضعاف قبل هذه النقطة العاشرة كلهم يقبل حديثهم في الشواهد والمتابعات والاعتبار وما شابه ذلك. الآن بعد العاشر هذا الذي قيل فيه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط هذا لا يقبل. لماذا؟ لأنه شديد الضعف. حديث من قيل فيه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط يقال فيه حديث ضعيف جدا، يقال فيه حديث ضعيف جدا. قال 11 من اتهم بالكذب، من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم ومتهم بالكذب، هذا أيضا يلحق بسابقه لأنه اتهم بالكذب ولم يثبت عليه الكذب حقا، فهذا أيضا يكون حديثه ضعيفا جدا. 12 من أطلق عليه اسم الكذب والوضع كذاب أو وضاع أو يضع أو ما أكذبه ونحوها، انتهى ملخصا مع تحوير قليل، مع تحوير قليل. هذا الأخير يسمى حديثه ماذا؟ حديث موضوع، حديث موضوع. نعم. قال والدرجات من بعد الصحابة، لأن الصحابة حديث صحيح لأنهم عدول بتعديل الله لهم. قال فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجات الأولى، أعلى درجات الصحة، وغالبه في الصحيحين. وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود. الرابعة من قصر عن من قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، يقول وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود. أقول أقف هنا هنيها عند ذكر الترمذي وعند ذكر ماذا؟ أبي داود. أما الترمذي فنقول إن كان تحسين الترمذي لمن قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو ما شابه فهذا يقبل، لكن نحن نرى أن الترمذي يحسن بل يصحح لرواه ليس هذا حالهم، بل هم أشد من هذا، بل بعضهم كما عمل في كثير المزني حتى راوي شديد الضعف وصح الترمذي حديثه. لذلك أنكر الذهبي في ترجمة كثير من الميزان، أنكر قال فهذا دليل على تساهل الترمذي في التحسين والتصحيح. إذا يقبل تحسين الترمذي إذا كان ماذا؟ موافقا للحكم الصحيح. فإذا القبول يكون بعد النظر لا قبله. أما بالنسبة لسكوت أبي داود فسكوت أبي داود يظن بعض الناس بل كثير من الناس أن سكوت أبي داود يعني التصحيح أو التحسين، وهذا خطأ. وأصل العبارة التي فهم عنها سكوت أبي داود أو التي فهم منها الحكم لسكوته أو بسكوت أبي داود ماذا؟ قوله في رسالته إلى أهل مكة، كتب رسالة رحمه الله إلى أهل مكة يشرح لهم فيها أو يشرح لهم فيها سننه أو أحكام سننه، فقال أنا صنفت هذه السنن على درجات وكذا وكذا واخترت كذا ورأيت كذا، رسالة طويلة طبعت في نحو 40 أو 50 صفحة. ثم قال مما قال وما سكت عنه فهو صالح. صالح كلمة صالح فهموها على أنها صحيح، ولكن صالح تفهم في هذا المقام كما شرح الحافظ ابن حجر أنها تفهم صالح للاستشهاد، صالح للاعتبار، صالح للمتابعات وهكذا، وليس صالح للاحتجاج بذاته، وليس صالحا للاحتجاج بذاته. وللحافظ ابن حجر رحمه الله بحث بديع جدا في هذه المسألة في كتابه النكت على ابن الصلاح، أنصح بمراجعته. إذا بعض الناس قد يقول سكت علي أبو داود أو سكت عنه أبو داود فهذا لا يفيدنا الصحة، ولكن قد يكون بعض ما سكت عليه أبو داود صحيحا لكن لا يفيد مجرد سكوت أبي داود الصحة. فنحن نرى عشرات الأحاديث سكت عليها أبو داود وهي معلولة عند أحمد أو غيره من أهل العلم وأئمته، سواء من هؤلاء المتقدمين أو من بعدهم المتأخرين كابن حجر والعراقي وغيرهما. نعم. قال وما بعدها يعني الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر فمن المردود إلا إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك ويصير حسنا لغيره، وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعف من المنكر إلى الموضوع. أقول هذا ليس بدقيق، لأن السابع المجهول والثامن كذلك والذي ضعف ولم يوثقه معتبر هذا كله في درجة التضعيف اللين وليس التضعيف الشديد، فحينئذ لا يجوز أن يحكم عليه بأنه ضعيف جدا. نعم هو يختلف الضعيف فيما بينه، ولكن فيما فوق المراتب التسعة الأولى، وإنما هذا في العاشر والحادي عشر والثاني عشر. نقف عند هذا الحد، والله تعالى يوفقنا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخي، عندك سؤال أم زال الإشكال؟ نعم أنا ما ظهر لي من هو، ولو ظهر لي لقلته وما سكت عنه. نعم لكن قد إن شاء الله نذكر يعني هذا في الدرس القادم ونأتي بمن هو. نعم والله تعالى أعلم. نعم الفقهاء المتأخرون عندما تكلموا في هذه المسألة تكلموا عنها بوجه آخر ووجدوا لها مخرجا آخر، وهو أنهم لا يعطون الأجرة أو لا يجيزون إعطاء الأجرة على القرآن أو على تعليم القرآن، وإنما على التفرغ. نحن نفرغك للتعليم فنعطيك الأجرة مقابل التفرغ. قالوا لم نفعل ذلك اشتغل الناس بمصانعهم وبكسب عيالهم ولذهب المعلمون للناس كتاب ربهم. والله تعالى أعلم. وهناك رسالة لطيفة لبعض علماء الحجاز اسمها إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. الله تعالى أعلم. الأجرة التي كان الشيخ يقطع على جد البيتوتة معناها فقط، أنا قلت أجرة معنوية، ما انتبهت قلت أجرة معنوية، يعني كانه يقول هذا جزاء. والله تعالى أعلم. التكبير هذا الحافظ ابن حجر نقل عن الإمام الشافعي فيه نقلا حسنا، يقول المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك، فدل هذا وهو ليس دائما على أنه كان يفعل للتعليم، كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على المنبر فإذا سجد رجع الدرجة الأولى والثالثة والثانية والأولى ثم سجد في الأرض، فإذا أراد أن يقوم الأولى والثانية والثالثة ثم سجد على المنبر وهكذا. قالوا من يفعل هذا؟ هذا لا ينبغي فعله، وقد فعله الرسول. لماذا؟ لأنه فعله للتعليم، فإذا فعل هذا للتعليم جاهز، وإلا أن يتخذ عادة راتبة كما تفعله بعض المساجد فلا يجوز. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.